كما بيناه واضحا، والعلم عند الله تعالى. شو؟ قال المؤلف الجواب من ثلاثة أوجه. أي. وجاء بأربعة أوجه. الزيادة مقبولة. زيادة من الثقة مقبولة. لا بس أنا أغرب يعني هذا اللي يلحق الرابع مع. ما حد. وش المعنى؟ شيخ الله أحسن إليك. ها؟ من يعد التأليف؟ شعاب. يطرأ له شيء وينسى الحصر السابق بمعنى بشر. السلام عليك. نعم. الدول الغربية مهرجان أسبوع سنة. إيه. يبيعون بنات. إيه. ما يعني من أي أنواع؟ هم كفار. نعم. كفار ومشركون ولا وشم؟ من يحصر ملك اليمين بالجهاد والسبي لا يجيز مثل هذا، لا يجيز مثل هذا. ومن يقول أن الكافر بصدد أن يجاهد ويسبى نساؤه ويستولى عليهم يجيز مثل هذا البيع. ولشيخ الإسلام إشارات في الجزء 28 من الفتاوى قد يؤخذ منها أن بعض العلماء لا يمانع في ذلك. مثل عائشة اشترت بريء. ما يحب الاستضاع. شو؟ لا تستضاع بها يعني. إيه. تتجامع على المرأة. يقول ابن القيم أنها تستطيع أن تبعضها. تستطيع أن تزوجها. بس. إيه تزوجها. بس تزوجها. إيه. ولا تعطي زوجها سمتع بها ولا ابنها. إيه؟ لا. تستطيع أن تزوجها. يحرم على زوجها. إيه.